بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. بعدما ذكر ما يتعلق بالكتاب وما يتعلق بالسنة، قد يقع نوع تعارض بين مفهوم بعض تلك الأدلة بعضها مع بعض، فاحتاج أن يبين القواعد العامة عند الأصوليين فيما إذا حصل تعارض في ظن المجتهد، أما نفس الدليل فليس فيه تعارض ولا تناقض كما سيأتي. قال: باب في التعارض، في التعارض يعني في بيان حقيقة التعارض، ولم يبين حقيقة التعارض، وإنما يفهم أو يؤخذ من فيما يؤخذ مما ذكره من القواعد العامة عند وجود التعارض. وتعارض تل تفاعل، وزنه تفاعل، من عرض الشيء يعرض، كأن كل من النصين عرض للآخر حين خالفه، كل منهما عرض للآخر، فالعام يعرض للعام الآخر يكون مفهومهما واحدا، فحينئذ حصل التقابل بين الدليلين. إذن التعارض نقول هذا تفاعل، من عرض الشيء يعرض، كأن كل من النصين عرض للآخر حين خالفه، إذن لابد من وجود المخالفة، ولكنها في الظاهر وفي ظن المجتهد. باب في التعارض، هذا التعارض من جهات الاشتقاق، أما في الاصطلاح عند الأصوليين فالتعارض تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، تقابل الدليلين على سبيل على جهة على طريق الممانعة، الممانعة. والمراد بالممانعة هنا بحيث يخالف أحدهما الآخر، فأحد الدليلين يحكم بالجواز على المحل في زمن واحد، ويريد الدليل الآخر يحكم على نفس ذاك المحل الذي حكم عليه الدليل الأول بالجواز فيحكم عليه بالتحريم، حينئذ حصلت الممانعة، كل منهما يدفع الآخر، فالجواز دليل الجواز يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز، إذن حصلت الممانعة بينهما، كل منهما عارض الآخر أو قابل الآخر، ولا يمكن اجتماعهما إلا على ما سيذكره المصنف. إذن التعارض تقابل الدليلين على سبيل الممانعة بحيث يخالف أحدهما الآخر. وجه المخالفة بحيث يدل الدليل الأول في محل دل عليه الدليل الثاني، فيحكم الدليل الأول بالجواز والثاني يحكم بالتحريم. كيف حصلت المعارضة الممانعة؟ نقول دليل الجواز يحكم بالجواز ويمنع التحريم، إذن منع التحريم، ودليل التحريم يحكم بالتحريم ويمنع الجواز، إذن كل منهما مانع من الآخر. والتعارض عند الأصوليين نوعان: تعارض كلي وتعارض جزئي، تعارض كلي وتعارض جزئي. تعارض الكل متى؟ إن كان تعارض بين الدليلين من كل وجه، من كل وجه، بحيث لا يمكن الجمع بينهما في حال من الأحوال، يستحيل ويمتنع أن يجمع بين الدليلين في نفس المحل، أكرم زيدا لا تكرم زيدا، والمحل واحد والوقت واحد والصفة واحدة، هذا يستحيل أن يجمع بينهما، وهذا هو التناقض، هو التناقض، بأن تأتي قضية سالبة وقضية موجبة وكل منهما في زمن واحد وفي محل واحد مع الوحدات الثمان المشروطة عند المناطق، حينئذ نحكم بأن هذا تناقض، ويسمى عند الأصوليين التعارض الكلي، التعارض الكلي بأن تكون الممانعة من كل وجه، لا يمكن أن يجمع بين الدليلين بين النصين بوجه من الوجوه، هذا لا يمكن أن يوجد في نصوص الوحيين أبدا، وهذا لا بحث لهم فيه، وإنما يبحثوا المناطق هناك ويشترطون له الشروط التي ذكرناها فيما سبق وهي ثمان. التعارض الجزئي وهو المراد هنا عندنا، تعارض الجزئي ليس من كل وجه ضد الأول، إن كان التعارض بين الدليلين من وجه دون وجه، يعني من جهة دون جهة، يمكن اجتماعهما في جهة ويمتنع اجتماعهما في جهة، حينئذ يمكن الجمع بينهما، فإذا أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين من وجه دون وجه، حينئذ نقول هذا تعارض جزئي لا كلي، وهذا الذي بحثنا فيه وهو الذي يعنون له الأصوليون. من المعلوم أنه لا تناقض بين القضيتين إذا اختلف زمنهما لاحتمال صدق كل منهما في وقتها. إذا اختلف الزمنان لكل قضية حينئذ لا يمكن أن يحكم بكونهما متناقضتين. إذا قيل أكرم زيدا ولا تكرم زيدا، وكان المراد أكرم زيدا يوم السبت ولا تكرم زيدا يوم الخميس، إذن الزمن اختلف أو لا؟ هل نحكم بكون الجملتين متناقضتين؟ لا، أكرم زيدا ولا تكرم زيدا، الأولى أمرت بالإكرام والثانية نهت عن الإكرام. الزمن مختلف، أريد بها في الأولى زمن غير الزمن الذي قيد به الثاني، حينئذ لا نحكم بالتناقض، لا يحكم بالتناقض إلا إذا وردت الوحدات الثمان التي عند المناطق. وقد سبق أنه يشترط في الحكم بالتناقض في القضيتين في الوحدات الثمان التي منها الزمن والمكان، فحينئذ إذا فك بين القضيتين إذا اختلف الزمن لا تناقض بين ناسخ ومنسوخ، لأن المنسوخ له وقته والناسخ له وقته. فإذا قيل أمر الرب باستقبال بيت المقدس وأمر الرب حين الصلاة وأمر الرب باستقبال الكعبة حين الصلاة، هل بينهما تناقض؟ لا، ليس بينهما تناقض. لماذا؟ لانفكاك الزمن. متى نقول بينهما تناقض؟ إذا كان التشريع في وقت واحد، إذا كان التشريع في وقت واحد، يوم السبت أمر باستقبال بيت المقدس حين الصلاة، يوم السبت نفسه أمر باستقبال الكعبة حين الصلاة، حينئذ نحكم بالتناقض. لكن الناسخ والمنسوخ لاختلاف وانفكاك الزمن بينهما، لذلك اشترطنا إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. فلما اشترطنا الزمن تراخي الزمان أو تراخي الخطاب الثاني عن الخطاب الأول في الزمن، انفكت القضيتان عن الحكم بكونهما متناقضتين. إذن لا تناقض بين القضيتين إذا اختلف زمنهما لاحتمال صدق كل منهما في وقتها، وأيضا لا تناقض بين ناسخ ومنسوخ، ولا بين خاص وعام، ولا بين خاص وعام، لأننا نحمل الخاص على حالة لا يدل عليها العام. اختلف المحل، اقتلوا المشركين، لا تقتل زيدا المشرك، هل بينهما تناقض؟ قل لا، اقتلوا المشركين إلا زيدا، واقتل زيدا المشرك هذا محله زيد الذات المشخصة المشركة. حينئذ نقول لاختلاف المحل، وهنا لا يشترط الزمان، لاختلاف المحل فكت القضيتان فلا نحكم بالتناقض. إذن لا تناقض بين ناسخ ومنسوخ لاختلاف الزمن، ولا تناقض بين عام وخاص لاختلاف المحل، لاختلاف المحل، لأن قاعدة التخصيص أنه يخرج من اللفظ العام ما دل عليه اللفظ الخاص، فلا يكون شاملا له الحكم، فليس بينهما تناقض. فإذا قال اقتلوا المشركين هذا عام يشمل زيدا المشرك، وإذا قال لا تقتل زيدا المشرك لا نقول بينهما تناقض، نقول الثاني النص الخاص دل على أنه مستثنى من الأول، فكأنه قال اقتلوا المشركين إلا زيدا، إذن زيدا لم يشمله الحكم، فدل على ماذا؟ على أن المحل مختلف، على أن المحل مختلف. ولا بين مطلق ومقيد، فيقال فيه ما قيل فيه العام والخاص لأن الحكم واحد. فحيث أمكن الجمع فلا تناقض، حيث أمكن الجمع لا تناقض، لأن التناقض الجزئي هو الذي يبحث عنه الأصوليون، وهو الذي يمكن الجمع بين الدليلين ولو بوجه ما دون تعسف أو تكلف. وإذا لم يمكن الجمع بحال من الأحوال هذا لا يمكن أن نقع فيه، ولا نحكم بأن ثم ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومطلق ومقيد، هذا لا يوجد في الكتاب والسنة. فحيث أمكن الجمع فلا تناقض، لأن التناقض يمتنع ويستحيل معه الجمع بوجه من الوجوه. أدلة الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذه لا يمكن أن تكون متناقضة في نفسها، لا يمكن أن تكون متناقضة في نفسها. فالقرآن لا يتناقض، لا يناقض بعضه بعضا، بل هو سالم من الاضطراب والتناقض، لأنه حق من حق، لأنه حق من حق، الحق لا يختلف ولا يتناقض، ولا يقابل بعضه بعضا على جهة الممانعة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك السنة لا يمكن أن تتناقض بعضها مع بعض إذا صح الحديث، سواء كانت متواترة أم أحاد، لأنها وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الاضطراب والتناقض والاختلاف الذي لا يمكن الجمع بين قوليه بإجماع الأمة، فهو معصوم من ذلك بالإجماع. كذلك الإجماع لا يمكن أن يناقض إجماع، كذلك لا يمكن أن يجمع على مسألة إجماع صحيح واضح بين منقول ويجمع على مسألة ضدها أخرى، لأنه لو قيل بذلك لا تناقض الإجماع مع الإجماع، هذا لا وجود له، لأن الإجماع الأصل في أنه قطعي، والقطع لا يعارض القطع كما ذكرناه سابقا. كذلك القياس إذا صح لا يتناقض مع قياس صحيح. لماذا؟ لأن مستند القياس هو النص من كتاب أو سنة، وإذا ثبت الأصل بأن الكتاب والسنة لا تناقض في بعضها مع بعض، كذلك القياس المبني على الأصل. إذن الكتاب لا يتناقض بعضه مع بعض، والسنة لا تتناقض بعضها مع بعض، وكذلك الإجماع لا يناقض الإجماع، وكذلك القياس الصحيح بهذا القيد لا يناقض القياس الصحيح. إذا كان كذلك فحينئذ كل من هذه الأدلة الشرعية إذا ثبت انتفاء التناقض في نفسها كذلك لا يناقض بعضها الآخر البعض الآخر، لا يناقض بعضها البعض الآخر، فلا تناقض السنة القرآن، ولا القرآن السنة، ولا الإجماع القرآن أو السنة، ولا القياس الكتاب أو السنة أو الإجماع، كلها متفقة، كلها متفقة، لأنها وحي. كما سبق مرارا أن الإجماع ثابت بالكتاب والسنة، ولا بد له من مستند يستند إليه المجمعون. لا، ليس عندنا مجرد إجماع ليس مستندا على نص من قول الرب جل وعلا أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ مرده إلى الكتاب والسنة، وحجية الإجماع ثابتة بالكتاب والسنة. كذلك القياس من شرطه أن يكون معتمدا على نص ثبت به حكم الأصل، على نص ثبت به حكم الأصل، حينئذ كان مرده إلى الكتاب أو إلى السنة، حينئذ لا يمكن دعوة تناقض والاضطراب بين كل من هذه الأدلة. إذن نقول القاعدة الأدلة الشرع لا تناقض في نفسها ولا تتناقض مع بعضها، لا تتناقض في نفسها يعني القرآن لا يناقض القرآن، ولا تتناقض مع بعضها يعني القرآن لا يناقض السنة والسنة لا تناقض القرآن، بل إنها متفقة لا تختلف، متلازمة لا تفترق، لأن أدلة الشرع حق والحق لا يتناقض، والحق لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضا. وكذلك لا تتعارض الأدلة الشرعية مع العقل، لأن الرب جل وعلا خلق العقل وجعل مناط التكليف في الإنسان هو العقل، وشرفه بالعقل وميزه عن البهيمة والجماد بالعقل. فحينئذ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير شرع الشرائع من أجل إفادة العباد أنفسهم، فمنفعة العبادة راجعة إلى الخلق. فحينئذ لا يمكن أن يحصل تناقض واضطراب بين العقل الصريح والنقل الصحيح بهذا الشرط، أن يكون العقل ليس كل ما دل العقل يظنه الإنسان أنه مدلول العقل الصريح، بل لابد أن يكون مدلوله مما يتفق عليه العقلاء. أما الأوهام والتخرصات والظنون هذه لا يمكن أن يعارض بها الكتاب ولا السنة، بل لا يمكن أن يعارض بها العقل الصريح في نفسه. وإذا صح النقل بهذا الشرط أيضا لا يمكن أن يحصل تناقض مع العقل الصريح. فلذلك نقول لا تتعارض الأدلة الشرعية مع العقل، بل هما متوافقان، فالعقل الصريح موافق للنقل الصحيح. فما وجد من تعارض بعد هاتين المقدمتين أن أدلة الشرع لا تتناقض في نفسها ولا مع بعضها الآخر، وأن الشرع لا يناقض العقل ولا العقل يعارض الشرع، فحينئذ إذا وجد تعارض، هذه النتيجة، إذا وجد تعارض وظن الظن بأن هذه الآية تعارض هذه الآية أو هذه السنة تعارض هذه السنة، نقول هذا ليس في نفس الأمر بل هو بحسب ظن المجتهد. عرفنا هذه مهمة جدا. نقول إذا حصل تعارض، وجد تعارض، حينئذ نقول هذا بحسب ظن المجتهد، لأن الحق لا يتناقض ولا يعارض بعضه بعضا، بل كله حق. حينئذ إذا فهم وجه التعارض في الكتاب والسنة بعضها مع بعض أو في الكتاب نفسه، فنقول هذا في ظن المجتهد، لا في نفس الأمر، لا في نفس الأمر. إذا ظهر تعارض بين الأدلة الشرعية، إذا ظهر تعارض بين الأدلة الشرعية من القواعد العامة في هذا الباب، فإن كان بين خبرين، خبر يعارض خبرا، فحينئذ إما أحدهما باطل، إما لعدم ثبوته أو لكونه منسوخا، لابد أن نحكم بكون أحد الخبرين باطلا. هو ليس كالأمر والنهي يمكن الجمع، لأن الخبر محتمل الصدق والكذب، إما أن نقول صادق وإما أن نقول كاذب، ويأتي ضده في خبر آخر، فإما أن نقول صادق فينفي كذب السابق، وإما أن نقول كاذب فينفي صدق الآخر المقابل، فإما أن يجتمعا في الصدق وإما أن يجتمعا في الكذب، وأما أن يجتمعا صدقا وكذبا أحدهما صادق والآخر كاذب فهذا لا يمكن، هذا لا يمكن. فإذا تعارض عندنا خبران فإما يعني نحكم فأحدهما باطل قطعا، إما لكونه ليس بثابت في نفس الأمر يظن أنه خبر صحيح فإذا به ليس بصحيح، وإما لكونه منسوخا، وإما لكونه منسوخا ولا يعلم بالناسخ، ليس كل عالم يعلم الناسخ والمنسوخ، قد يفوته بعض الشيء. هذا إن وقع التعارض بين الأدلة الشرعية بين خبرين. فإن وقع التعارض بين الخبر والقياس فإما الخبر باطل وإما القياس فاسد، إما الخبر باطل وإما القياس فاسد، لأن قلنا القياس الصحيح لا يعارض القرآن ولا يعارض السنة ولا يعارض الإجماع، لأنه مستند إلى نص وحي، إذا كان مستندا إلى وحي فهو حق، حينئذ لا يتعارض مع الوحي الآخر. فإن حصل ثم تعارض في نظر المجتهد فإما أن يكون الخبر باطلا وإما أن يكون القياس فاسدا، واحد منهما. إذا ثبت الخبر بطل القياس، إذا ثبت الخبر بطل القياس، وإذا ثبت القياس بأنه صحيح مستوفي لأركانه حينئذ نحكم ببطلان الخبر. التعارض لا يقع بين قطعيين مطلقا، سواء كانا سمعيين أو عقليين أو مختلفين، لا يقع بين قطعيين، لا يقع تعارض بين قطعيين، سواء كان سمعيين أو عقليين أو مختلفين، أحدهما سمعي والآخر عقلي، وهذا متفق عليه عند العقلاء، وبعضهم يحكي خلاف لكنه فيه نوع ضعف. فإنه يلزم منه اجتماع النقيضين، لو أثبتنا تعارض بين القطعيين حينئذ لابد من اجتماع النقيضين، وهو مرتفع، دعوى اجتماع النقيضين هذا مما يكذبه العقل الصريح، وهذا من أحكام العقلية القطعية، لا يمكن أن يجتمع نقيضان، وإذا أمكننا اجتماع تعارض قطعيين فقد اجتمع عندنا نقيضان، وهذا باطل. ودل على ماذا؟ إذا كان هذا باطلا دل على أنه لا يمكن اجتماع أو تعارض القطعيين. لا تعارض بين قطعي وظني، صحيح؟ لا تعارض بين قطعي وظني، لأن الظن هذا لا يرفع، ليس بيقين، لا يرفع اليقين، اليقين لا يزول بالشك ولا بالظن، ليس كذلك؟ حينئذ نقول لا تعارض بين قطعي وظني. فإذا جاء دليل قطعي مجمع عليه من جهة الثبوت من جهة الدلالة، وجاء خبر ظني، حينئذ لا يمكن أن يقع التعارض، بل القطع مقدم مطلقا، لأن اليقين الذي دل عليه القطع قطعي لا يمكن أن يرتفع به بالظن. إذا لا تعارض بين قطعي وظني، فالعمل بالقطعي، والظن لا يرفع اليقين، لا يرفع اليقين. وبعضهم يقول لا، يحصل التعارض بين القطع والظن، ويكون من المرجحات تقديم القطع على الظن، والخلاف لفظي، خلاف لفظي، يقول يقع التعارض بين القطع والظن، وهذا هو ظاهر. وإذا وقع كذلك حينئذ يكون من المرجحات تقديم القطع على الظن، والخلاف لفظي. إذا عرفنا أنه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، وإن وقع في القطع مقدم. حينئذ ينحصر التعارض بين الظنيات، بين الظنيات من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. فالتعارض إذا وقع في ظن المجتهد بحسب رأيه وفهمه، وقد لا يقع هذا التعارض عند غيره، نقول هذا يكون بين الظنيات. وأما القطعيات فلا تعارض بينها، والقطع والظن لا تعارض بينها. باب في التعارض بين الأدلة. مراد بالأدلة هنا الأدلة الشرعية، أدلة الشرعية، لكن ظاهر كلامه أن المراد به النطقين، أن المراد به النطقان، كتابه والسنة، ما كان من الوحي، ما كان من الوحي، لأن هذه التي سيذكرها كلها تجري في الكتاب والسنة. والترجيح، ترجيح تفعيل من رجح يرجح ترجيحا، والمراد به عند الأصوليين تقوية أحد الدليلين على الآخر، تقوية أحد الدليلين على الآخر. في ظن المجتهد في أول نظره أن الدليل يساوي الدليل الآخر إذا وقع التعارض بينهما، الدليل يساويه، ثم إذا نظر وتأمل وبحث فيجد أن بعض أو أحد الدليلين اقترن به زيادة، إما من جهة السند، وإما من جهة المتن، وإما من دليل خارجي، فتكون هذه الزيادة مقوية لظنه على ظن الآخر. وإذا قوي أحد الظنين العمل بأيهما؟ بالظن الأقوى على الظن الأدنى. حينئذ نقول الترجيح تقوية أحد الدليلين على الآخر، هذا يكون فرعا يثبت أولا أنهما متعارضان، هذا النص يعارض هذا النص، وكلاهما في الظنيات، لأنه كما ذكرنا أن التعارض يقع في الظنيات، فيظن في أول أمره وقوع التعارض. وإذا وقع التعارض حينئذ في بادئ الأمر أن كل من الدليلين مساوي للآخر من جهة الظن، فإذا بحث ونظر وتأمل وجد أن أحد الدليلين قد اقترن به زيادة، إما من جهة السند، وإما من جهة المتن، وإما من أمر خارج، حينئذ هذه الزيادة زادته ظنا، فإذا زادته ظنا صار هذا الظن أرجح من ذاك الظن، والعمل يكون بماذا؟ بماذا؟ ايش فيكم؟ بأقوى الظنين، بأرجح الظنين، العمل يكون بماذا؟ بأرجح الظنين. حينئذ ما قوي بزيادة زاد الظن، زادت دلالته على الظن الذي يقع في نفس المجتهد، فيقدمه ويكون العمل به، لأن العمل واجب عند الظن، إذا ولد الظن وكان أرجح من غيره فالعمل به واجب. إذن الترجيح تقوية أحد الدليلين على الآخر، ومحل الترجيح هو الظنيات أيضا كما قلنا في التعارض، إذ الترجيح فرع التعارض، يقع التعارض أولا ثم نبحث عن المرجحات، نبحث عن المرجحات. من القواعد هنا يقال لا يصار إلى الترجيح بين الأدلة المتعارضة إلا بعد محاولة الجمع بينهما، لأن الترجيح فيه إهمال أحد الدليلين، والجمع فيه إعمال الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحد الدليل، هذه قاعدة عامة مطردة. فإذا كان الترجيح تقوية أحد الدليلين على الآخر، يعني تقديم العمل بدليل على الدليل الآخر، فصار الدليل الذي قوي ظنه هذا صار مقدما على الدليل الآخر، فالثاني صار مطرحا، إذن أعمل أحد الدليلين، والجمع بين الدليلين فيه إعمال لهما، فحينئذ لا يصار إلى طرح أحد الدليلين وهو الترجيح إلا بعد عدم إمكان الجمع بين الدليلين، وهذا واضح، لأن الأصل عدم التعارض وعدم التناقض كما قررناه أولا، هذا الأصل، فلابد من طرده عند الترجيح. إذن لا يصار إلى الترجيح بين الأدلة المتعارضة إلا بعد محاولة الجمع بينهما، فإن الجمع مقدم على الترجيح لأنه إعمال الدليلين وهو أولى من إهمال أحدهما، فإن أمكن الجمع وزال التعارض امتنع الترجيح، إذا أمكن الجمع امتنع الترجيح. لماذا؟ لأنه إعمال للدليلين، والترجيح طرح لأحد الدليلين. ومتى امتنع الجمع بين المتعارضين وجب الترجيح. العكس، إذا أمكن الجمع امتنع الترجيح، ومتى امتنع الجمع وجب الترجيح، كل منهما يخدم الآخر. لا يجوز الترجيح بدون دليل، لا يجوز الترجيح بدون دليل. لماذا؟ لأنه تحكم، أحسنت، والتحكم هذا هوى ووقوف مع شهوة النفس. فحينئذ نقول لا بد من ترجيح أحد الدليلين، تقوية أحد الدليلين على الآخر، ونجعل أحد الدليلين راجحا. لا بد أن يكون المرجح دليل، وإلا لفتح باب الهوى والتشهي ويكون من باب التحكم. قال رحمه الله: باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. تعارض، عرفنا معنى التعارض. تعارض النطقين يعني النصين، ويريد به هنا الوحيان، الكتاب والسنة. تعارض النطقان، وهل نقول في السنة نطق؟ هل نعبر عن السنة بأنها نطق؟ سنة، نعم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والقرآن نعبر، نعم، دليله، هذا وصف لابد من دليل، هذا كتابنا ينطق، إذن جاء الوصف. حينئذ لا بأس أن يقال النطقان، فعبروا عن الوحيين بالنطقين. تعارض النطقين يعني النصين من قول الله جل وعلا أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني سواء كان النصين المتعارضين، سواء كان النصان المتعارضان من قول الرب جل وعلا أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو مختلفين أحدهما من القرآن والآخر من السنة. هذا وجوه التعارض بين النطقين. إما أن يحصل التعارض في القرآن في ظاهره، في ظاهر حسب ظن المجتهد، دائما قيده قد أنسى، نقول إما أن يكون التعارض بين القرآن نص ونص، وإما بين السنة نص ونص، وإما أن يكون بين السنة والقرآن. في الأحكام، تعارض النطقين في الأحكام، في الأحكام، إذن في الأخبار والغيبيات، ها، يرد أو لا يرد؟ لا يرد، لا يرد، لأن النظر هنا في تعارض النطقين إذا صح بهذا الشرط، وهذا إنما يتصور في ماذا؟ في الأحكام. أما في الأخبار والغيبيات فلا، فإما أحدهما باطل والآخر هو الصحيح، وإما أن الخطأ يكون في فهم أو نظر المجتهد. فحينئذ قوله في الأحكام هذا من باب الاحتراز، من باب الاحتراز، لأن النظر هنا على تسليم صحة النطقين. أما القرآن فلا إشكال فيه، والنظر يكون في الصحة من حيث السنة. يأتي هذا التعارض على أربعة بالتنوين للضرورة، أصل أنه مضاف، أصل على أربعة أقسام نون من أجل الضرورة. يأتي على أربعة أقسام: إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. إما أن يكون النصان عامين، كل منهما عام، هذا عام وهذا عام، فتعارض العامان، إذن التعارض وقع بين عمومين. وإما أن يكونا خاصين، هذا خاص وهذا خاص، فيكون وقع بين خاصين. وإما أن يكون التعارض بين عام وخاص، وإما أن يكون التعارض وقع بين نصين، كل من النصين عام من وجه خاص من وجه، ويكون النص الآخر عام من وجه وخاص من وجه آخر. هذه كم؟ ستة أو خمسة؟ أربعة: عمومان، خاصان، عام وخاص، ها، عموم من وجه خصوص من وجه، هذا نص والنص الآخر عام من وجه خاص من وجه آخر. هذا الذي أراده بهذين البيتين. إما عموم فيهما، فيهما تنازع فيه عموم وخصوص، إما عموم إما للتفصيل هذه. يعني القسم الأول إما عموم فيهما في النصين في النطقين المتعارضين، كل منهما عام، هذا النص عام والآخر النص عام، أو خصوص أو للتنويع والتقسيم. يعني والقسم الثاني خصوص فيهما، يعني خاصان، كل من المتعارضين خاص ولا عموم له بوجه من الوجوه. أو هذا القسم الثالث، وأو أيضا للتنويع والتقسيم، أو كل نطق كل نص من النطقين فيه وصف منهما لكن على جهة الاستقلال، قد يفهم فيه منه أنه أراد الرابع وليس كذلك. أو كل نطق من النطقين على انفراده فيه وصف، فيه وصف واحد منهما من الوصفين السابقين، لأنهما إما عموم أو خصوص، ليس عندنا وصف ثالث. إذن قوله أو كل نطق من النطقين فيه وصف أحدهما عام والآخر خاص، وجد في أحدهما وصف وهو العموم وانتفى الآخر وهو الخصوص، ووجد في الثاني الخصوص وانتفى العموم، وانتفى العموم. أو كل نطق فيه وصف منهما، يعني من العموم والخصوص، أي أن يقع التعارض بين نطقين أحدهما عام والآخر خاص. أو القسم الرابع فيه، يعني في النطق الواحد منهما من النطقين، كل منهما من العموم والخصوص يجتمعان في نص واحد، يكون عاما من وجه وخاصا من وجه آخر، نقول هذا فيه عموم وخصوص، فيه عموم وخصوص، عموم باعتبار وخصوص باعتبار آخر. ويعتبر كل من الوصفين العموم والخصوص في وجه، في حالة، الوجه والجهة بمعنى، والهاء عوض عن الواو، كل من الوصفين العموم والخصوص في وجه وحال ظهر، يعني له ظهور من جهة كذا يظهر العموم، وكذلك الخصوص يظهر من جهة كذا. فيقيد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا فيه عموم وخصوص، عموم الأوقات إذا دخل أي وقت سواء كان وقت نهي أو لا، هذا عام أو لا، إذن عام في الزمن، خاص في الصلاة وهي صلاة تحية المسجد، إذن نقول له جهتان عموم وخصوص، من جهة الزمن فهو عام لأنه يشمل وقت النهي وغيره، وصلاة التحية تحية المسجد هذا نقول فيه أنه خاص، أنه خاص. أو فيه، يعني في النطق الواحد، كل منهما فيه في الواحد يجتمع الوصفان. ثم قال ويعتبر، يعني ينظر، كل من الوصفين في وجه ظهر، هذا تكرار للشطر الأول. ثم قال فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكن. الفاء هذه فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، كأنه قال عرفنا هذه الأقسام الأربعة التي يمكن أن توجد في التعارض بين النطقين، فما العمل؟ فما العمل؟ وجد التعارض فماذا نعمل وكيف نصنع؟ قال فالجمع، فالجمع هذا مبتدأ، بينما تعارضا هنا، بينما تعارضا يعني بين المتعارضين، بينما تعارضا بين الذين تعارضا، بينما تعارضا بين المتعارضين، هذه ما موصولة، ها ايش فيه؟ الموصول مع صلته في قوة المشتق، في قوة المشتق، فأنه قال فالجمع بين المتعارضين هنا في الأولين، في الأولين، ما المراد بالأولين؟ ها العمومان، إما عموم أو خصوص فيهما، فالأولان في الأولين والمراد أي قسم عامين وخاصين، يعني قسمان أراد القسمين أو القسم الأول؟ أراد القسمين، نعم صحيح أراد القسمين. ففي الأولين أي في القسمين الأولين، فيما إذا وقع تعارض بين عامين أو بين خاصين، وهذا التبس على الشارح قدس، قال وأسقط فيما إذا تعارض بين خاصين، وهو لم يسقطه، ذكرها في الأولين، في الأولين يعني في القسمين الأولين، لأن الحال واحدة، ما يقال في التعارض بين العامين هو عينه ما يقال في التعارض بين الخاصين، بدليل قوله وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. إذن بعدما انتهى من الجمع بين المتعارضين العامين وبين المتعارضين الخاصين قالوا خصصوا في الثالث، فدل على أن مراده في الأولين القسمين الأولين، وهما فيما إذا كان التعارض بين عامين عام وعام، والقسم الثاني فيما إذا وقع التعارض بين خاصين خاص وخاص، فلا يقال حينئذ أسقط النوع الثاني، فلا يقال أسقط النوع الثاني. فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين يعني في القسم الأول والقسم الثاني واجب، واجب شرعا أو صناعة؟ شرعا، واجب شرعا، لأن كل من المتعارضين كل منهما دليل شرعي ووحي، والأصل إعماله، وحينئذ الجمع بينهما يكون واجبا، هذا الأصل، متى ما أمكن الجمع لا يجوز العدول إلى الترجيح، حينئذ نقول واجب أي شرعا، فالوجوب هنا شرعي. فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب، واجب هذا خبر المبتدأ الذي هو الجمع، لأن فيه إعمالا للدليلين، فيه إعمالا للدليلين. وجه الجمع هنا أن يحمل كل منهما على حال مغايرة للحال الأخرى، يحمل هذا على حال وهذا على حال، يعني ينفك المحل. الأصل فيه أن يكون دلالة اللفظ العام الأول محله ومصدقه هو عين ما دل عليه اللفظ العام الآخر، إذا محلهما واحد، فحينئذ إذا أمكن الجمع دون تعسف أو تكلف بأن يفك المحل فيجعل لهذا العام محل ويجعل لهذا العام محل، فقد أعملنا الدليلين على مرادهما، والجمع حينئذ يكون مجازا، الجمع يكون مجازا. فالجمع بين ما تعارض واجب، وذلك بأن يحمل كل منهما على حال مغايرة للحال الأخرى، كل منهما يحمل على حال، إذ لا يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل منهما على عمومه. كيف يجمع بينهما؟ هذا عام وهذا عام، وكل منهما يدل على عين ما دل عليه الآخر، والحكم مختلف، كيف يتم الجمع؟ لا يمكن هذا، ولكن نقول نفك المحل بأن نجعل مدلول الأول من حيث مصدقه مغايرا لمدلول الثاني من حيث المصدق، فحينئذ نقول هذا الجمع تسميته جمعا من باب المجاز، إذ لا يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل منهما على عمومه، لأن ذلك محال، محال، لأنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين، بين النقيضين، فإطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحاله. إذن نقول إعمال الدليلين هنا سواء كان عامين أو خاصين بالجمع أولا هو الواجب، لكن بقيد الإمكان إن أمكن، فلا نعدل إلى المرتبة الثانية إلا بعد تعذر الجمع، بعد تعذر الجمع. مثاله إن أمكن الجمع بين عامين، حديث مسلم كما مثل شراح الورقات، قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، الذي هذا من صيغ العموم، حكم عليه بماذا؟ بالخيرية، الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، نقول هذا لفظ عام، من أتى بالشهادة قبل أن يسألها حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية وقال الذي، وهو من صيغ العموم. وحديث الصحيحين: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. قوم، هذا من صيغ العموم، يشهدون قبل أن يستشهد، هذا مخالف أو موافق؟ في الظاهر أنه مخالف، لأنه قال في الأول الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأله حكم عليه بالخيرية، والثاني قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا حكم عليهم بالشرية، لأنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون ثم يكون بعدهم، يعني بعد زمان الخيرية وهو الشرية. فحينئذ وقع ماذا؟ تعارض بين عمومين، بين عمومين. صيغة العموم في الحديث الأول الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، هذا خير. والثاني حكم عليه بالشرية، واللفظ العام قوله قوم ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا، يعني يبذلون الشهادة قبل أن يطلبوها. والأول حكم عليه بالخيرية بأنه يبذل الشهادة قبل أن يسألها. إذن باذل الشهادة قبل أن يسألها خير أو شر؟ الحديث الأول حكم عليه بالخيرية والحديث الثاني حكم عليه بالشرية، فوقع التعارض في بين مفهوم الحديثين، فجمع بينهما بفك الحالين على كل حال نزل الحديث، على كل من الحالين نزل الحديث. فإن الموصول في الأول ولفظ قوم في الثاني عامان في كل شهادة بدون استشهاد، وحكم في أحدهما بالخيرية وفي الآخر بالشرية وهما متنافيان، لكن أمكن الجمع بينهما، فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة غير عالم بها، على من كانت له الشهادة غير عالم بها. فجاء الحديث ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها إذا كان من له الشهادة لا يعلم بأن الشهادة عند زيد. وحمل على الثاني على ماذا؟ العكس، إذا كان المشهود له يعلم بالشهادة، إذا كان المشهود له يعلم بالشهادة، فكان بذل الشهادة قبل السؤال خير لمن لم يكن عالما بكون هذه الشهادة عند زيد، وصارت شرا إذا تطفل من نفسه وبذل شهادته دون أن يسألها. إذن هذان حالان أم لا؟ نقول هذان حالان متغايران، فحينئذ أمكن الجمع بين الحديثين. فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة غير عالم بها، والثاني على ما إذا كان عالما بها. وقيل لا، بل يحمل الأول على حق الرب جل وعلا كالعتاق والطلاق، والثاني على حق العباد. المهم أن يحمل كل من الحديثين على مفهوم مغاير لمفهوم الآخر، يعني محل يصدق عليه الحديث الأول مغاير لمحل يصدق عليه الحديث الثاني، فنقول الجهة انفكت، فأعمل الحديثان، عملنا بالحديثين، وحينئذ لا إشكال. فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن. هذا التعارض فيما إذا أمكن الجمع بين عامين، كذلك قد يقع بين خاصين، بين خاصين، فنفك أحد الدليلين على محل لا يصدق عليه مفهوم الدليل الآخر. وهذا أمثل له بالآية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم. هاتان قراءتان متغايرتان وكلاهما سبعية. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، مفهومه ماذا؟ مفهوم الآية مسح الرأس والرجلين. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم، يقتضي ماذا؟ غسل مسح الرأس هذا على القراءتين لا إشكال فيه، الكلام في الرجلين. دلت الآية الأولى قراءة الجر على مسح الرجلين، ودلت القراءة الثانية على غسل الرجلين، والمحل واحد. وهل هذان لفظان عامان أو خاصان؟ خاصان، إذا ليس فيه لفظ عام وإنما هما خاصان، فوقع التعارض. ويمكن الجمع من أسهل ما يكون بأن يحمل وأرجلكم بالجر ها على ما إذا كانت الرجل في خفها، وأرجلكم فيما إذا كانت الرجل مكشوفة، لأن الرجل لها حالات، حالة مكشوفة وحالة مستورة. وإذا كانت مستورة ثم حكم شرعي دلت عليه السنة وإجماع العلماء، وهو جواز مسح الخفين. حينئذ نثبت مسح الخفين بالإجماع والسنة وبدلالة هذه الآية، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، نقول هنا المراد به المسح على ظاهره، ولا نقول بالمجاورة، لأن حمل اللفظ هنا على المجاورة ضعيف، لأن المجاورة هذه ها لغة قبيلة معينة. ودائما القرآن إنما يحمل على ما اشتهر وذاع من لسان العرب، ولا يحمل على ما قل وندر من لسان العرب. حينئذ نقول بدلا من أن نحمل القراءة هنا نقول لا، توافقتا، والمراد بالقراءتين غسل الرجلين، ونحمل وأرجلكم بأنه جر، والأصل فيه النصب جر للمجاورة، نقول هذا ضعيف. والأولى من هذا أن يقال بأن ننزل قراءة الجر على حالة الرجل فيما إذا كانت مسورة بخفها، وحالة النصب في على فيما إذا كانت الرجل مكشوفة فيجب غسلها، وتلك يجب مسحها أو يجوز مسحها. ثم قال وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. وحيث لا إمكان، لأنه قيد في الأول قال إن أمكن الجمع فيجب الجمع، وإذا امتنع الجمع أو أمكن الجمع على وجه متكلف متعسف فيه، فحينئذ ننتقل إلى المرحلة الثانية، فنقول إما أن يعلم التاريخ أو لا. إن علمنا التاريخ فالثاني ناسخ لي للأول ولا إشكال، وإن لم نعلم التاريخ ها فحينئذ نبحث عن المرجح، نبحث عن المرجح. وهنا عبر بالتوقف، وإن كان التوقف هذا في آخر المراحل، وإن كان المراد التوقف إلى أن يبحث عن مرجح فلا إشكال. وأما إن كان التوقف يكون هو القول الراجح فيه بأن يتوقف في الجمع بين الدليلين أو تقديم أحدهم على الآخر ففيه نظر. وحيث لا إمكان الجمع بين النصين النطقين فالتوقف، فالتوقف فالمرتبة الثانية، الفاء هنا لي الترتيب والتعقيب، فالتوقف فيهما عن العمل بهما إلى أن يظهر مرجح لأحدهما على الآخر. لابد أن نفسر كلام النظم هكذا، فالتوقف فيهما عن العمل بهما، لا يتوقف لا يعمل بهما لوجود التعارض، إلى أن يظهر مرجح يرجح أحد الدليلين على الآخر. مثاله قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذه الآية تدمى، نقول هذا خاص وعام، أو ما ملكت أيمانكم يشمل الجمع بين الأختين الأمتين، فحينئذ يجوز الاستمتاع بهما، مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا يعني جمعكم حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال وأن تجمعوا يعني وجمعكم بين الأختين محرم، وأل هنا تفيد العموم، فيشمل ماذا؟ تحريم الجمع بين الأختين الحرتين وبين الأختين الأمتين. حينئذ المحل الذي هو الجمع بين الأختين الأمتين أحلتها الآية الأولى أو ما ملكت أيمانكم، وحرمتها الآية الثانية، حرمتها الآية الثانية. فتوقف عثمان رضي الله تعالى عنه لما سئل عنها وقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، فتوقف. لكن مطلقا أو نتوقف إلى أن يظهر مرجح؟ إلى أن يظهر مرجح. فرجح الفقهاء التحريم بدليل خارج عن الآيتين، بدليل خارج عن الآيتين، وهذا وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم، فحينئذ يكون من باب الاحتياط القول بتحريم الجمع بين الأختين. ومن أحسن ما يرجح به أيضا أن يقال وأن تجمعوا بين الأختين، هذا جاء نص في تعداد المحرمات، وذاك أو ما ملكت أيمانكم جاء في سياق الامتنان والتمدح. وحينئذ إذا تعارض نصان وقد جاء أحدهما في موضعه وهو تحديد الأحكام الشرعية المتعلقة، فما كان في ذاك النص فهو مقدم على غيره، يكون من قبيل المرجحات، لأن قوله أو ما ملكت أيمانكم هذا جاء في مقام التمدح، حينئذ ليس المراد فيه تحديد الأحكام من حيث هي أحكام الحل والحرمة. وأما حرمت عليكم أمهاتكم وأن تجمعوا، إلى أن قال وأن تجمعوا، هذا محل لذكر الأحكام الشرعية ومتعلقاته من حيث الحلوة والحرمة، فيكون ما ذكر في موضعه في آياته، ولذلك يقال آيات الأحكام، فما ذكر في آيته في موضعه نقول هو مقدم على غيره. فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل من النصين المتعارضين يعرف، لأن معرفة التاريخ كما ذكرنا في السابق أنها تفيد كل مدني ومكي، من فوائده معرفة الناسخ والمنسوخ. فإذا عرف التاريخ حينئذ ولم يمكن الجمع بينهما وعرف التاريخ نحكم بكون الثاني ناسخا للأول، ولا يعدل إلى النسخ إلا عند عدم تعذر الجمع، لا يعدل إلى الحكم بكون النص منسوخا إلا عند عدم الجمع بين النصين. ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما من النصين، وهذا يعلم بالتاريخ أو بنص الصحابي، فالثاني بحذف الياء للوزن أو لغة، فالثاني فوقع في جواب الشرط، فالثاني المتأخر في النزول لا في التلاوة ناسخ لما تقدم، الألف للإطلاق وما تقدم هذا اسم موصول وهو مع صلته في قوة المشتق، يعني فالثاني المتأخر في النزول لا في التلاوة ناسخ للمتقدم، ناسخ للمتقدم. ومثل له كما ذكرناه سابقا بآيتي عدة الوفاء وآيتي المصابرة، فالثانية ناسخة للأولى. هذا ما يتعلق بالأول، ما يتعلق بالقسمين الأول والثاني، وهو فيما إذا تعارض عامان فلم يمكن الجمع أو أمكن الجمع، وفيما إذا تعارض خاصان، وذكرنا مثال للخاص فيما تعارض خاص مع خاص وأمكن الجمع، وبقي فيما إذا لم يمكن الجمع ونحتاج إلى مرجح، حينئذ نبحث عن التاريخ أو ونحكم بكون الثاني أحدهما ناسخا للآخر، وإلا فالترجيح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار. وجاء حديث آخر اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ما وجه التعارض هنا؟ اصنعوا كل شيء إلا النكاح، المراد بالنكاح هنا الوطأ. حينئذ يدل هذا الحديث على ماذا؟ على جواز الاستمتاع بما تحت الإزار، والحديث الآخر يدل على ماذا؟ على أنه ليس له من امرأة الحائض إلا ما فوق الإزار، فليس له ما تحت الإزار. حينئذ المحل واحد والوقت واحد، فتعارض النصان، فنطلب إلى أو نبحث عن المرجح، واختلفت المذاهب في الترجيح، المراد المثال فقط. ثم انتقل إلى النوع القسم الثالث، وهو فيما إذا كان أحد النصين عاما والآخر خاصا. قال: وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. يخصصوا، من الذي خصص؟ الأصوليون، وهل لهم أن يخصصهم أو يحكموا بالتخصيص؟ يحكموا بالتخصيص. حينئذ إذا جاء مثل هذه العبارات تقول وخصصوا، أي حكم الأصوليون، أو شيء تقول علماء الشريعة بالتخصيص. وخصصوا في الثالث، أي في القسم الثالث المعلوم مما سبق، بذي الخصوص لفظ ذي العموم. خصصوا لفظ ذي العموم، أي اللفظ العام من النطق العام، بذي الخصوص. خصصوا لفظ ذي العموم، ذي العموم يعني صاحب العموم، يعني لفظ العام، بذي الخصوص يعني بصاحب الخصوص، وهو اللفظ الخاص. حينئذ يحمل الخاص على العام، أو يحمل العام على الخاص. فنخرج صورة الدليل الذي دل عليه الخاص، ونطرح ونهمل تلك الصورة من مدلول اللفظ العام، من مدلول اللفظ العام، كما ذكرناه قبل قليل: اقتلوا المشركين، فقال لا تقتل زيدا المشرك، هذا عام وخاص. ماذا نصنع؟ نحمل العام على الخاص، فنقول صورة العام هذه عامة تشمل كل الأفراد، ما دل عليه اللفظ الخاص نطرحه من مدلول اللفظ العام، فنقول لفظ العام يشمل كل الأفراد، ويصدق الحكم على كل الأفراد، إلا نستثني إلا الفرد الذي دل عليه اللفظ الخاص، هذا جمع بينهما، جمع بينهما. وإلا محل الفرد الذي دل عليه العام والخاص نقول هذا في الأصل أنه محل التعارض، لأنه ليس من كل وجه، غير زيد المشرك لم يقع فيه تعارض. كذلك اقتلوا المشركين يشمل بكر وعمر وخالد، إلا زيد المشرك، زيد هذا هو الذي وقع فيه التعارض، وما عداه فليس ثم تعارض. حينئذ نقول خصصوا لفظ ذي العموم، خصصوا اللفظ العام بذي الخصوص، سواء وردا معا أو تقدم أحدهما على الآخر أو جهل التاريخ، يعني مطلقا كما ذكرناه سابقا أنه لا يشترط بين الخاص والعام معرفة التاريخ، ولا معرفة كون أحدهما متقدما والآخر متأخرا، بل متى ما وجد اللفظ العام واللفظ الخاص حمل العام على الخاص. فيما سقط السماء العشب، هذا عام أو خاص؟ عام. فيما كل ما سقته السماء سواء كان دون خمسة أوسق أو أكثر، جاء حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إذن أربعة أوسق ليس فيها صدقة، وحديث فيما سقط السماء العشر يدل على أن فيها صدقة، حينئذ نحمل العام فيما سقط السماء العشر على ما هو خمسة أوسق فأكثر، وما دونه نخرجه بالنص الخاص، وهذا سبق بيانه في موضعه. وفي الأخير، في الأخير يعني القسم الرابع، وهو إذا تعارض عام أو تعارض نص وله عموم وخصوص، عام من وجه خاص من وجه، والآخر عام من وجه خاص من وجه، حينئذ ماذا نصنع؟ العام من النص الأول نخصه بخاص النص الثاني، والعام من النص الثاني نخصه بالخاص من النص الأول، واضحة؟ العام في النصين، هذا عام فيه عموم وهذا فيه عموم، هذا فيه خصوص هذا فيه خصوص، تجعل بينهما تزاوج، العام يخصه خاص الدليل الثاني من النص الأول، والعام من النص الثاني يخصه الخاص من الدليل الأول، تزوج بينهما فتخرج ما دل عليه الخاص من كل من الدليلين من العام الذي دل عليه كل من الدليلين، وهذا مراده بالبيت الذي سيذكره فيه إشكالاته. وفي الأخير الذي هو القسم الرابع، شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، وهذا البيت مشكل عندي منذ أن درسته إلى يومي هذا. وفي الأخير شطر كل نطق، شطر يعني النصف، شطر الشيء نصفه، شطر كل نطق يعني نص من النطقين، من كل شق، الشق هو نصف الشيء. حينئذ كيف يكون شطر الشيء من شطر الشيء؟ لو أردنا إعراب البيت ماذا تقولون؟ من يعرفه؟ ها؟ شطر وش إعراب شطر هذا؟ مبتدأ. طيب شطر مبتدأ وهو مضاف، وكل نطق هذا مضاف إليه، وكل مضاف ونطق مضاف إليه، من كل شق حكم ذاك النطق. بعض النسخ هكذا، من كل شق حكم ذاك النطق، من كل شق، هذا جار ومجرور، وشق مضاف وحكم مضاف إليه، وحكم مضاف وذاك مضاف إليه، والنطق عطف بيان أو بدل. طيب إذا قلنا شاطر هذا مبتدا، أين خبره؟ في الأخير، في القسم الأخير. وفي الأخير يعني في القسم الرابع الأخير، شاطر كل نطق نصف كل نص، من كل نصف حكم ذاك النطق، نصف من نصف، هذا لا يتأتى إلا اللهم لو جعلنا قوله شطر كل نطق. المراد بالنطق هنا النطقان، كذلك النطقان، حينئذ يكون النطق الواحد له شق. أما إذا أريد به واحد من النصين، حصل تعارض بين النصين، بين النصين، لو قلنا الكلام في أحد النصين وحكمنا له بكونه شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، كيف يكون نصف ما دل عليه الشطر الأول أو النص الأول مأخوذ من نصف ما دل عليه الشطر الثاني؟ هذا فيه ركاكة، إلا إن جعلنا الأول شطر كل نطق، المراد بالنطق هنا النطقان الدليلان، حينئذ أحدهما، أحد الدليلين نصف الاثنين، نصف الاثنين الحكم ما هو؟ نأخذ من شق، من كل شق حكم ذاك النطق، لأن النطق الواحد له حكم، وهو عموم وخصوص، عموم من وجه وخصوص من وجه. العموم لوحده نصف النطق، والخصوص نصف الآخر، فحينئذ ماذا نصنع؟ كل من الشقين في الدليل الواحد نزاوجه مع أحد النصفين أو الشقين من الدليل الآخر، هذا الذي أراده الناظم، لكنه عسر عليه، وإلا مراده أنه أطلق على النطقين نطق واحد، لأنهما في قوة الحديث الواحد، المتعارضان الحديثان الدالان على مسألة واحدة ووقع التعارض بينهما، هذا كأنه نطق واحد، نزل الدليلين محل أو منزلة الدليل الواحد، ثم جعل نصف الدليلين وهو نطق واحد حكمه أنه مخصوص بنصف النطق الآخر، فيما إذا كان عاما أو هو نصفه العموم يكون مخصصا للعموم الآخر، لكن العبارة فيها ركاكة، والمعنى واضح أنه إذا كان في الدليل الواحد عموم وخصوص والآخر فيه عموم وخصوص، يبين بما ذكره بالبيت الثاني وهو قوله فخصص عموم كل نطق منهما، عموم كل نطق منهما، هنا يدل على ما ذكرته سابقا، عموم كل نطق هذا في دليل واحد أو في دليلين؟ في دليلين، وأطلق عليه أنه نطق واحد، أنه نطق واحد، هذا يدل على أنه أراد شطر كل نطق أي نصف الدليلين، نصف النطقين وهو دليل واحد، من كل شق حكم ذاك النطق، يعني ينظر له باعتبار الشقي الدليل الآخر، فعمومه يخص به خاص الآخر، وخصوصه يخص به عموم الآخر، هذا مراده، لعل الصورة واضحة مع ما فيها. فاخصص عموما كل نطق منهما بالضد، فما في الأول من عام يخص بضده الخاص من النص الثاني، وما في الثاني من العام يخص بضده الخاص من النص الأول. من قسميه، قسميهما العموم والخصوص. واعرف أنهما، هذا من باب التتميم، واعرف أنهما يعني اعرف الدليلين أو الحكمين. إذن الحكم فيما إذا كان في القسم الرابع عموم وخصوص في الدليل الواحد وتعارض مع عموم وخصوص في الدليل الواحد، حينئذ العمل أنه يجمع بينهما إن أمكن، وذلك بتخصيص العام في كل من الدليلين. مثل له بحديث القلتين، إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس أو لم يحمل الخبث، مع حديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا خاص أو عام؟ خاص عام، خاص في القلتين، عام في المتغير وغيره. فالأول خاص في القلتين، عام في المتغير وفي غيره، والثاني حديث ابن ماجه على فرض صحته الماء لا ينجسه شيء، هذا عام، عام في ماذا؟ عام في القلتين وفي غيره، خاص في المتغير، خاص في المتغير. إذا كان الماء قلتين عام في المتغير وغيره، خاص بالقلتين، والثاني عام في القلتين وما دون القلتين، ما دون القلتين ما في إشكال، في القلتين وما دون القلتين، خاص بالمتغير، خاص بالمتغير. فيخص عموم الأول بخصوص الثاني، فيحكم على ما دون القلتين بأنه ينجس وإن لم يتغير، وإن لم يتغير. لماذا؟ لأن مفهوم إذا كان الماء قلتين أن ما دون القلتين ينجس مطلقا وإن لم يتغير، وهنا قال الماء لا ينجس شيء، هذا عام في القلتين وفيما دون القلتين. فنقول نقدم مفهوم حديث إذا كان الماء قلتين وهو خاص على العام الذي دل عليه حديث الماء لا ينجسه شيء، هذا متى؟ إذا أمكن الجمع. وأما إذا لم يمكن الجمع فهو مثل له بحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا عام وخاص. عام في ماذا؟ عام في الصلاة، عام في الصلاة، خاص في الزمن، عام في الصلاة، خاص في الزمن، مع حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في الوقت الزمن، خاص بالصلاة. إذن من دخل المسجد في وقت نهي منهي بحديث لا صلاة، مأمور بالصلاة بحديث إذا دخل أحدكم المسجد، فماذا يصنع؟ لا يمكن الجمع بين الحديثين هنا، نطلب مرجح، نطلب مرجح عشان كان يقول يقف ينتظر هذا فاسد هذا. فنقول ماذا؟ لابد من مرجح خارجي، فنطلب المرجح. فمن قدم حديث لا صلاة حينئذ قال النهي مقدم على عموم الصلوات، ومنهم من قدم الصلاة إذا دخل أحدكم المسجد خصوص الصلاة تحية المسجد على النهي. المذاهب معروفة ومختلف فيها، المراد أنه لا يمكن الجمع بين الحديثين في هذا الموضع، لأن المنهي عنه والمأمور به شيء واحد. دخل زيد وقت النهي فحينئذ يجب أن يصلي، لا له أن يصلي بدليل حديث إذا دخل أحدكم المسجد لا تصلي بدليل النهي، حينئذ ماذا نقول؟ عين الصلاة منهي عنها، عين الصلاة منهي عنها. فمن قدم الأول بأنه نهي والنهي يقتضي الفساد قال لا يصح. ومنهم من جعل أن الحديث هذا أخذ منه فائدة، وهو أن ذوات الأسباب مخصوصة بحديث من الحديث الآخر، حينئذ لا إشكال، مراد المثال، وشان لا يعترض المثال القد كفى الفرض والاحتمال. إذن وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد الذي هو الخاص، يعني يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، هذا إن أمكن، وإلا عدنا إلى الترجيح. إن علم التاريخ لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. هذا ما يتعلق بباب التعارض بين الأدلة والترجيح، ونقف على هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.